السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل تفسير سور من جزء عامة. إن شاء الله عز وجل بإذن الله عز وجل نأخذ اليوم تفسير سورة الفجر. سورة الفجر. يقول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ثم يقول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. هذه السورة من ضمن جزء عامة، وأغلب جزء عامة زي ما اتكلمنا قبل كده في المقدمة سور مكية آياته قصار، الأغلب تكلم عن مواضيع معينة من معرفة الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة وإهلاك الظالمين وقدرة الله عز وجل على البعث. السورة بدأت بقسم، واو القسم والفجر، على خلاف سورة البلد اللي لا أقسم، وكلمنا في لا أقسم قبل كده والخلاف فيها، لكن ده قسم معتبر أو مفيش فيه خلاف يعني، على عكس التاني. وإن كان جمهور المفسرين ألف لا أقسم زي ما قلنا مرة اللي فاتت إنه أقسم. هنا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. دايما الأقسام في القرآن إما أن يبقى متفق على المعنى بتاعها، يعني القسم واضح ربنا بيقسم بإيه، أو بيحدث خلاف بين المفسرين القسم ده إيه. أسباب الخلاف ما بين المفسرين في القسم إيه هو القسم، يعني مثلا قول الله عز وجل والنازعات والصافات، أحيانا المرسلات العاديات، دي من الآيات اللي فيها خلاف بين المفسرين. هي إيه نازعات؟ إيه المقصود بالنازعات؟ هل الملائكة ولا الرمح اللي تنزع، ولا أيا كان العاديات، هل هي الخيل، هل هي الإبل، المرسلات الملائكة ولا الرياح، الصافات الملائكة ولا المؤمنين. من أسباب الخلاف اللي أنا ذكرتهم دول إن ربنا بيقسم بالصفة مش الموصوف، يعني ما قالش والملائكة الصافات أو الملائكة الصافات، لا قال والصافات. الصفات دي ممكن دي الوصف بتاعها، أقسم الله عز وجل بالإيه، بالوصف، ما قالش ايه بقى الموصوف. ده بيدي تنوع او بيبقى الغرض التركيز على هذه الصفه. زي النازعات، هل المقصود الملائكه؟ ربنا ما قالش والملائكه النازعات، قال والنازعات على طول، والنازعات غرق. يبقى ده من اسباب الخلاف ان ربنا يذكر الصفه وما يذكرش ايه اللي موصوف بالصفه دي، او ان يذكر حاجه زي الفجر، معروف الفجر، لكن تحديد ايه فجر بالظبط ده اللي فيه خلاف. زي وليالي عشر، ليالي عشر، عشر ليالي، ايه بقى عشر ليالي؟ عشر ليالي بتوع رمضان ولا بتوع ذي الحجه ولا بتوع اول محرم، زي ما نشوف الخلاف الوقت اللي هيجي. يبقى ايضا من اسباب الخلاف المفسرين ان ربنا يذكر جنس شيء لكن تحديده ايه بالظبط، يعني الفجر، طب في فجر معين ولا اي فجر. او من اسباب الخلاف في القسم ان ربنا يقسم بحاجه واضحه بقى معروفه لكن يختلفوا، هل هو ده المقصد من القسم ولا مراد حاجة من وراء ذكر ذلك؟ زي قول الله عز وجل والتين والزيتون. التين معروف، التين معروف، لكن هل ربنا سبحانه وتعالى يريد القسم بالتين ولا بأماكن اللي بينبت فيها التين والزيتون، أرض الشام مثلا وفلسطين، وإن ده مهبط الوحي، والدلالة على ذلك المعطوف عليه من القسم والتين والزيتون وطور سنين، مكان الوحي عن سيدنا موسى في أرض سيناء، وهذا البلد الأمين، مكان الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. يبقى الأول مكان وحي سيدنا إبراهيم في الشام أو في فلسطين. يبقى ده من أسباب الخلاف من المفسرين في القسم، إما أن ربنا يذكر الصفة وما يذكرش الموصوف، أو تحديد جنس المقسم به ليالي العشر إيه بالظبط، أو أن شيء يراد به غير المتبادر للذهن، مش المقصود التين نفسه، مكان اللي بينبت فيه التين. فقال الله عز وجل والفجر وليالي العشر. اختلف المفسرين، واضح ان ده قسم بالزمان، الفجر والليالي العشر والليل اذا يسر قسم بالزمان. الخلاف في الشفع والوتر، هل ايضا بيدخل في الزمان ولا له معنى تاني؟ انما الثلاث اقسام واضح، الاول والثاني والرابع، الفجر والليالي العشر والليل اذا يسر، ده زمن. لكن هل المقصد به، هل ربنا سبحانه وتعالى لما اقسم المقصد من القسم ده مطلق الزمان؟ اللي قال مطلق الزمان وان اي فجر، قال القسم هنا الدلالة فيه على قدرة الله اللي بيظهر الفجر بعد طول الليل، واللي بيظهر واللي بيجعل في تتابع في الزمان. فكما أن من سنة الله عز وجل التتابع بين الليل والنهار وقدرة الله المطلقة، كذلك في سنة الله في التداول بين المؤمنين والكافرين، دول بينتصروا أحيانا وينهزموا أحيانا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكما أن هناك مداولة بين الليل والنهار، كذلك هناك مداولة بين الحق والباطل. بعض المفسرين قال لا، المقصد فجر معين، تحديد فجر معين، والفجر ده فجر يوم النحر، وان الليالي العشر الاول عشرة ايام من ذي الحجة، وان المقصد هنا هذه المواسم الطاعات التي ما من ايام من العمل الصالح حاب فيها الى الله من هذه الايام، وان المقصد قيمة العمل الصالح في هذه الايام. وبعضهم قال ان الفجر اول فجر في السنة شهر المحرم، وان الليالي العشر اول عشرة ايام من محرم. طب ليه اللي اختار القول ده؟ عارفين اختاروا ليه؟ قال ان المقصد ربنا بيقسم بالزمان، وده رأي الشيخ حبناك الميداني ومن المعاصرين، قال ان ربنا بيقسم بالزمان، مش المقصد قيمة العبادة في الزمان. غالب المفسرين قالوا الزمان ده الغرض منه ايه؟ قيمة الطاعة في هذا الزمان، ان هذه ازمنة مشرفة، زي ما السورة اللي بعدها أقسم بأماكن مشرفة زي البلد مكة، السورة دي بيقسم بالأزمان المشرفة، الأزمان التي شرفها الله عز وجل. ده اللي قال المقصد إيه؟ الزمان اللي قال عشر ذي الحجة أو عشر رمضان. إنما اللي قال عشر محرم قصده هذه أزمنة أهلك الله فيها الظالمين. فالليالي العشر لو قلنا الفجر فجر عاشوراء أو فجر أول محرم العشر ليالي، يبقى كان إهلاك الظالمين أو إهلاك فرعون كان في يوم عاشوراء. وقال إن الفجر ده غالب إهلاك الظالمين بيبقى في هذا الوقت، وحاول يستقصي إهلاك قوم لوط وقوم عاد وقوم ثمود، وإن المقصد من الفجر والليالي العشر والشفع والوتر، حتى قال إن الشفع والوتر هنتكلم في الخلاف فيها، قال إن الشفع والوتر المقصود بها ثمانية سبع ليال وثمانية أيام، السبعة وتر والثمانية شفع، فقال إن الشفع والوتر دول اللي هم دول إهلاك مين؟ سبع الريح الصرصرة اللي وصلت على عاد، سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. فقال إن المقصد أزمنة إهلاك الظالمين، وبيدل على ده قول الله عز وجل فصب عليهم ربك إيه؟ سوط عذاب. يبقى إذن إما الغرض من عندنا ثلاث أغراض من القسم بالزمان كده ذكرها المفسرين. الغرض الأول قدرة الله المطلقة على المداولة بين الليل والنهار والمداولة بين الأزمنة، وأن سنة الله عز وجل جارية في المداولة بين الليل والنهار، الفجر والليل، وأن في تعاقب، والتعاقب ده زي ما في تعاقب بين الليل والنهار في تعاقب من الحق والباطل. ده الغرض الأول من القسم بهذا الزمن. الغرض الثاني ذكر الأزمنة المشرفة التي يستحب فيها فعل الطاعات ويأنس إليها المؤمن وينتظرها المؤمن بشوق حتى يبذل فيها الطاعات ليرضي الله عز وجل أو ليرضى الله عز وجل عنه. الغرض الثالث ذكر الأزمنة التي أهلك الله عز وجل فيها الظالمين. هنحاول طبعا كل غرض من دول إيه علاقته بجواب القسم أو إيه علاقته ببقية السورة. والفجر وليالي عشر، جمهور المفسرين وبعضهم يعتبر أن ده القول الراجح أن ليالي العشر أن العشر ذي الحجة. جمهور المفسرين ورد أثر ضعيف أن العشر دول العشر إيه؟ ذي الحجة. زي ما قلنا في ناس قالت عشر الأواخر من رمضان، في ناس قالت العشر الأوائل من المحرم، وفي ناس قالت أيضا من المعاصرين قالوا العشر الأواسط، وده كان قول غريب جدا، بس بيقول أن الفجر في النهار والعشر الأواسط بيكون فيها البدر أشبه مكتمل وفي ضوء، ويعني حاول ايه ان ايضا ليالي فيها ضوء يعني. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا. الشفع والوتر ايضا فيها اقوال كتير، اما الشفع والوتر المقصود بها كل طاعة شفع وكل طاعة وتر، زي ما والتشبيه السلف ضربوا مثال بذلك صلاة الفجر شفع وصلاة المغرب ايه وتر، ودي في اول النهار ودي في اخر النهار وبداية الليل، فكأن الإنسان يفعل كل أنواع الطاعات. وقيل الشفع والوتر، الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، يوم عرفة تسعة والشفع يوم عشر. وقيل الشفع والوتر، الشفع كل المخلوقات، ومن كل شيء خلقنا زوجين، والوتر هو الله عز وجل، إن الله وتر يحب الوتر، الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى، أحد سبحانه وتعالى يحب الوتر وأسماءه وتر. فقيل الشفع المخلوقات والوتر الملك سبحانه وتعالى. والليل إذا يسر، مشهد الليل والمؤمن بيسري فيه بفعل الطاعات. لو قلنا الغرض من الأزمنة دي أنها أزمنة مشرفة في الطاعات أيا كانت، سواء العشر الأوائل من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان، وإن الشفع والوتر المقصود بها التنوع في الطاعات، إيه بقى الغرض؟ ملخص بقى الكلام، إيه الغرض بقى من الأزمنة دي؟ المؤمن يطمئن بطاعة الله، لا يطمئن بالأسباب، ده ملخص للصورة. المؤمن يطمئن بطاعة الله، فالمؤمن بيجتهد في الطاعة طول السنة، لكن بيجي أزمنة معينة يخصها المؤمن بالطاعة لأن الله شرفه. هذه الأزمنة المخصوصة بتكون زاد للمؤمن طول السنة. يعني مثلا تلاقي واحد يقول لك إيه، أنا عشان أعرف أشتغل طول السنة كويس لازم أخد 10 أيام مصيف، لازم أخد راحة فترة، ده بيبقى زاد ليا طول السنة. كذلك المؤمن يحتاج إلى أوقات أن يتفرغ للطاعة وللذكر حتى يكون هذا الذكر وهذه الطاعة حصن له وزاد له طوال السنة، زي ما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء مرفوع أو موقوف على أبي هريرة: الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن. الناس بتبص للشتاء بمنظر، والمؤمن بينظر إلى الشتاء بمنظر تاني تماما مختلف. الشتاء بالنسبة للمؤمن ربيع، ليه؟ طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه، نهاره قصير فبيصوم، وليله طويل فبيصلي قيام. المؤمن بينظر للأزمنة نظرة مختلفة عن الناس، وبينظر للأمكنة نظرة مختلفة. سيدنا إبراهيم قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. طب إيه اللي بيروح يسافر مكان أو بياخد أهله في مكان؟ ده بيروح يسافر في مكان مليان زرع. سيدنا إبراهيم اختار هذا المكان ليه؟ اصطفاه الله له عند بيتك المحرم. المؤمن بيختار الزمان والمكان بنظرة ربانية مش بنظرة الناس. فهذه الأزمنة بالنسبة للمؤمن هي الزاد، هي زاد الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن من الناس من يطمئن بالطاعات، ومن الناس من يطمئن بالأسباب. فربنا ذكر أن الطاعة تبقى وتزول الأسباب، ويقال في آخر السورة: يا أيتها النفس الإيه؟ المطمئنة، أي التي اطمأنت بالطاعات بصلاة الفجر فكانت في ذمة الله، وبالليالي العشر وبذلت الطاعات، وبأنواع الطاعات الشفع والوتر، وقامت الليل وفعلت الطاعات في الليل والليل إذا يسر. لكن كل الأسباب الأخرى اللي ذكرت زي ما نشوف بقى جات معنا التركيز على أسباب معينة، زالت وزال أهلها وزال ملاكها ولم تنفعهم شيئا. يبقى إذن يبقى من المعنى من المعاني الأساسية اللي في السورة أن هناك من يطمئن بالطاعات فيموت وتكون لحظة الموت له نداء: يا أيتها النفس المطمئنة. وهناك اللي بيطمئن بالدنيا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها، أي اطمئن بالدنيا، لم يعد يطمئن بالله، مطمئن بالدنيا. ومن الناس من يعبد الله على حرف: فإن أصابه خير اطمئن به، أي اطمئن بالخير لا بالله. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إذن تبدأ السورة بزمان مليء بالطاعات، وإن الزمان ده المؤمن بينتظره، واجتهاد المؤمن في هذه الأزمنة بالطاعات هو اللي بيجعله دائما مطمئن بالله. ده الزاد اللي بيجعل المؤمن في حصن حصين من الشياطين الإنس والجن طوال العام بسبب هذه الأزمنة. أزمنة تنزل عليها البركات، تنزل فيها البركات، تنزل فيها الرحمات، يستغلها المؤمن. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، ومشهد الليل وهو بيمشي ويسري، والمؤمن طوال الليل بيفعل الطاعات ويذكر الله عز وجل ويقوم الليل وتتنزل عليها الرحمات، ودايما الليل مهبط الرحمات، والقيام دايما القرآن مرتبط بالليل، دايما في ارتباط بين القرآن والليل. والليل إذا يسر وقيل والليل إذا يسر، إن في حد بيسري في الليل، مش بس الليل هو اللي بيسري، المؤمن بيسري في الليل، فالصلاة معراج المؤمن. وكان الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل، والليل إذا يسر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن الليل ده زمان سفر المؤمن، الليل الزمان الذي يعرج فيه المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا بيقول هل في ذلك قسم لذي حجر، أليست في هذه الأزمنة كفاية للمؤمن أنه ينهل منها من الطاعات؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ذي حجر يعني عقل، وهنتكلم ليه ربنا هنا قال حجر ما قالش عقل أو لب، بالرغم من الألفاظ التانية ذكرت في القرآن أفلا تعقلون، اللي يقولوا الألباب، هنا قال لي ذي حجر، يعني ربنا هنا بيقول أنه أقسم بهذه الأشياء، وأن العاقل هو الذي يتدبر في هذه الأزمنة، وأن العاقل هو الذي يستغل هذه الأزمنة. يعني عكس الكلام ده، أن المجنون اللي بتمر عليه الأزمنة دي ولا يستغله، يبقى إنسان مغبون اللي بتمر عليه هذه الأزمنة ولا يفعل فيها الطاعات. كيف يطمئن الإنسان في الدنيا وتمر عليه الأزمنة بلا طاعة؟ كيف يعيش مطمئنا؟ إزاي؟ يعني واحد يعدي عليه العشر أواخر رمضان بدون عبادة، والعشر أوائم ذي الحجة بدون عبادة، وعاشوراء بدون عبادة، تمر هذه المواسم بدون طاعات، ثم يبحث عن الطمأنينة، وأن له، مستحيل مستحيل يعيش في طمأنينة وهو لا يطيع، مستحيل. إزاي ما يصليش الفجر في جماعة ويبحث عن الطمأنينة؟ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. واحد صلى الفجر في جماعة يكون مطمئن أنه في ذمة الله، يحفظه الله عز وجل. فيقول الله عز وجل أن في هذه الأزمنة عبرة لأهل الإيمان. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر معناه العقل، لكن هنا تسمى حجر ليه؟ لأنه بيحجر الإنسان عن ارتكاب المحرمات. العقل أصلا، سواء العقل أو النهى أو الحجر، كل أسماء العقل ليه؟ لأن الوظيفة الأساسية للعقل أن تمنعك، تعقلك يعني تربطك، والنهى بتنهاك، والحجر بيحجرك، كل دي أسماء العقل بتمنعك عن فعل الحرام. يعني كأن الإنسان الأصل فيه أنه ظلوم جهول، الأصل في الإنسان أنه إيه؟ أنه ظلوم جهول. لو اتساب من غير عقل يفجر في المعاصي ويظلم، لكن لازم يبقى عنده عقل يمنعه من ذلك. والعقل بتاعك عشان يشتغل صح لازم طاعة ولازم عبادة، الامتناع عن المحرمات لازم لزاد من الطاعات. تاني، الامتناع عن المحرمات لابد له من زاد من الطاعات. إن الصلاة، لما ربنا بيقول اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى الطاعة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أو لما أضاعوا الصلاة اللي حصل واتبعوا الشهوات. يبقى لما الإنسان ما يبقاش عنده زاد من الطاعات بيسقط في الشهوات وبيظلم. فهذه الأزمنة جعلها الله عز وجل تذكرة أن الإنسان تمر على الأزمنة دي فيجتهد في الطاعات، فلما يجتهد في الطاعات يمتنع عن ظلم الناس. وده من لطائف ذكر أحكام الصلاة في سورة البقرة في وسط أحكام الطلاق، لأن اللي بيحافظ، لما ربنا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ذكر ربنا الحفاظ على صلاة العصر، ودي بتبقى صعبة جدا للإنسان اللي بيعمل ويرجع يبقى وقت النوم أو الطعام، وذكر الصلاة في حال المسايفة، حال الجري، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أصعب حالتين في الصلاة، في حالة الاستقرار صلاة العصر، وفي حالة عدم الاستقرار صلاة اللي وهو بيجري في حال المسايفة. دول ذكروا في وسط آيات الطلاق. الذي يستطيع أن يحافظ على الصلاة في هذه الأوقات يستطيع أن يعدل بين الناس حتى في أصعب الأزمات في الطلاق، وما يظلمش حد، لأن يعني في الطلاق في غضب، في انتقام للنفس، إنسان بيغضب ويكون عنده حمية، فإزاي في اللحظات دي ما يظلمش؟ ازاي ما يظلمش حد، ما يظلمش طليقته ولا يظلم اهلها ولا هي تظلمه ولا اهلها يظلموه، بالحفاظ على الطاعات في هذه الازمنه وفي هذه الاوقات. فلذلك ربنا ذكر بعد كده انواع من الظلم، سواء قوم عاد او قوم او فرعون او ثمود، كل دول كانوا بيظلموا الناس وبيتجبروا. ربنا قال الذين ايه طغوا في البلاد، لان ما كانش عندهم الحفاظ على الطاعات. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم يقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ قال فريق من المفسرين جواب القسم يقسم الله بهذه الأزمنة، أي والله لأعذبن الظالمين، أو والله لأبعثن الظالمين ولأحاسبنهم. ثم ذكر أدلة على قدرة الله على إهلاك الظالمين. يبقى اللي قال الغرض من القسم تناوب الليل والنهار، مجرد قدرة الله على تداول الليل والنهار، ذكر إن قال علاقة ده بالآيات اللي بعد كده، كما أن الله عز وجل يداول بين الليل والنهار كذلك هو قادر على إهلاك الظالمين، كما أنه يذهب الليل كذلك يذهب الطغاة، وكما أنه يأتي بالفجر يأتي بالصالحين. واللي قال إن الغرض من الأزمنة دي ذكر الطاعات، قال إن هناك فريق من الناس يطمئن بالطاعات وهناك فريق من الناس يطمئن بالأسباب، وإن من أهم أنواع الزاد اللي بتعين على حرب الطغاة العبادة والطاعة، جعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، دي أوامر في عهد الاستضعاف إن الإنسان يحافظ عليها. أنت بوالي قومكما بنصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يبقى في زمن الاستضعاف اجعلوا بيوتكم قبلة، أي قبل بعضها البعض، أو اجعلوها متوجهة للقبلة فتلتقوا ويسهل تلاقيكم، ولما تتقابلوا تصلوا وتتذكروا بشريات الله وعد الله وبشر المؤمنين. فكذلك من وسائل محاربة الطغاة البذل الجهد في الطاعات. واللي قال إن المقصد بالأزمنة دي أزمنة أهلك الله فيها الظالمين، فذكر الله عز وجل نماذج لإهلاك الظالمين. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هنا هنجد حاجة غريبة جدا، إن ربنا ذكر ثلاث أقوام، عاد وثمود وفرعون، واختار أكتر ثلاثة ظالمين جبارين، وهنجد إن مع كل واحد ربنا ذكر إيه قيد معين. فمع عاد قال إيه ذات العماد، ومع ثمود قال جابوا الصخرة بالواد، ومع فرعون قال ذي الأوتاد. يبقى ذات العماد وجابوا الصخرة بالواد وذي الأوتاد. الأول نقول يعني إيه وليه ربنا ذكر القيود دي، الغرض من ذكر هذه القيود. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد معروفة. وألم ترى، بالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك، ولكن المؤمن حين يقرأ القرآن يوقن أن ذلك حدث، فكأنه يراه بعينه فيصدق القرآن يقينا، كأنه رأى إهلاك عاد بعينه. إرم ذات العماد، اختلفوا في إرم هل هي مدينة أو قبيلة أو المقصود بها القدم، ورجح كثير من المفسرين أنها قبيلة. ذات العماد، ذات العماد قالوا ذات البنيان الشاهق، واللي قال ان هي قبيله قال كان طولهم عظيم، كانت اجسامهم عظيمه، يعني كانوا بيرفعوا الصخر ويلقوه على اي عدو لهم بكل سهوله. فذات العماد بتدل على التمكن والقوه اما في اجسادهم او على الاسباب التي كانت معهم واصحاب القصور المشيده. يبقى ذات العماد قوة في الأبدان وقوة في الأسباب والقصور والبيوت. وقيل ذات العماد معناها إن كانوا بيتنقلوا في أي مكان هم عايزينه ويجيبوا أعمدة ويبنوا أي بنيان، يعني كانوا بيتنقلوا في كل البلاد كيفما يشاءون. التي لم يخلق مثلها في البلاد، قيل يخلق مثلها أي القبيلة، قبيلة لم يخلق الله عز وجل مثلها، أو مدينة لم يبنى مثلها، يعني وصلوا قمة السيطرة على الأسباب وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وصلوا للتمكن ان عارف زي الغرب دلوقتي، الغرب بيشعر انه وصل لقمة التمكن من الاسباب لدرجة انه عايز يكتشف سر الحياة وسر الموت ولن يستطيع. لكن هو بيظن في مرحلة من المراحل والعياذ بالله انه خلاص سيطر على كل حاجة وانه مش محتاج ربنا، لذلك يلحد كثير منهم التي لم يخلق مثلها في البلاد. اما ثمود قال الله عز وجل عنهم الذين جابوا اي قطعوا، جابوا الصخرة بالواد، قطعوا الصخرة في الأودية، يجوب الصحراء أي يقطع الصحراء سيرا، جابوا الصخرة بالواد، لما كان يعوز بيت كان بينحت الصخر، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين في الشعراء وآمنين في الحجر. لما أهلك الله عز وجل عاد بالريح، ثمود اعتقدوا أن اللي يحفظهم الصخر عشان لو جالهم الإهلاك من الريح، عشان كده في الحجر ربنا قال وتنحتون من الجبال بيوتا ايه آمنين، اي آمنين من نوائب الدهر. هو معتقد دايما الانسان الساذج لما بيشوف حد ربنا اهلكه بحاجة، ان مثلا واحد ربنا اهلكه بالريح، فمعتقد ان اي وسيلة اهلاك لازم تبقى الريح، فيتحصن من الريح، ممكن تجيله من حتة تانية خالص. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، ممكن تجيله من قلبه، من عقله، من جنوده، من ابنه، من زوجته، ممكن تجيله من حيث لا يحتسب. مش لازم الإهلاك يبقى بنفس الطريقة. لذلك كان في تنويع في العذاب، مرة صيحة، مرة ريح، مرة خسف، مرة من السماء، مرة من الأرض. جنود ربنا سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. يبقى ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قمة السيطرة على الأسباب والتحصن والحصون بالقصور والأجساد، قوة في الأجساد. ثمود قمة التحصن بقى، مش بيبني قصور، ده كان بيته جوه الجبل بحيث لو جات ريح ما يهلكش، فأهلكه بالصيحة، ما جاتلوش بالريح، جاتله بالصيحة. وثمود الذين جابوا الصخرة بالأوتاد. فرعون ذي الأوتاد، قالوا الأوتاد إما الجنود، وكان فرعون بيتحصن بجنوده ولا يتفرعن فرعون إلا بجنود فرعون ذي الأوتاد، فقالوا الوتد هنا المقصود به حاجة معنوية أي الجنود، والوتد اللي بيثبت الحاجة، يعني اللي ثبت ملك فرعون الجنود، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خطيئين، لذلك مشتركين معه في الاسم. وقيل ذي الأوتاد التي كان يعذب بها المخالفين له، كان بيجيب أربع أوتاد، اثنين إيدين واثنين رجلين، ويصلبه ويعذبه، وفعل ذلك بامرأته. يبقى ذي الأوتاد إن اللي كان بيخلفه كان بيعذبه. وقيل ذي الأوتاد المباني الشهقة، قال بعض المعاصرين ذي الأهرام. يبقى المقصد بذي الأوتاد إما إنه كان بيتحصن بالجنود أو بالمباني أو بتعذيب المخالف. المهم إن ذات العماد والصخر بالواد وذي الأوتاد، التلاتة وسائل بيتحصنوا بها ويتقووا بها ويطمئنوا بها. فأخبر الله عز وجل أن هذه الأسباب لم تغني عنهم شيئا، لا ذات العماد عملت حاجة، ولا الصخر اللي بالواد عمل حاجة، ولا الأوتاد عملوا حاجة، بل أغرقه الله هو وأوتاده، وأهلكه هو وأوتاده. زيك لما جاء ربنا بيقول على قارون قال فخسفنا به وبداره، داره ما عملتلوش حاجة، ما منعتوش من حاجة، فخسفنا به وبداره الأرض، يعني ما نفعتوش بحاجة. فإن ربنا يذكر هذه القيود في السورة دي تحديدا اللي ذكر فيها الفجر اللي بيصلي بي في جماعة بيكون في ذمة الله، واللي ختمت بالطمأنينة يا أيتها نفس المطمئنة، أخبر الله أن هناك صنف من الناس يطمئن. بيطمئن بإيه؟ بيطمئن بذات العماد وبالصخر بالواد وبذي الأوتاد. لما الإنسان بيطمئن بالحاجات دي بيبدأ يطغى، لأنه لما واحد معاه جنود كتير زي فرعون، لو قلنا الأوتاد هنا جنود، فمعاه جنود كتير فمش خايف، مش خايف من حاجة. لو حصل أي مشكلة عنده جنود ومعاه فلوس ويتعالج ويعمل أي حاجة، فيبدأ يحس إحساس إنه مش محتاج ربنا والعياذ بالله، اللي هو الاستغناء. هي بتبدأ كده، سيطرة على الأسباب، يسيطر على الأسباب يبدأ يشعر بنوع من الاستغناء، الاستغناء يؤدي إلى الطغيان، الطغيان يؤدي إلى الفساد، يبقى هي دي السلسلة. لذلك لما ربنا ذكر الأسباب دي قال إيه؟ الذين طغوا في البلاد، لما طغى جه الفساد فأكثروا فيها الفساد، طغى تجاوز الحدود، وأي مكان ما فيش فيه حدود تطبق وقواعد تطبق هيبقى فيه فساد وهينتشر الفساد. يبقى بيبدأ الإنسان الأول السيطرة على الأسباب، شعور بالاستغناء يؤدي إلى الطغيان يؤدي إلى انتشار الفساد. المؤمن بيقطع السلسلة دي، إنه مهما كان معاه أسباب هو لا يطمئن إلا بالذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. مهما كان معاه من أسباب، المؤمن يتعب ويشتغل ويجيب أكل ويأكل، وبعد ما يخلص أكل يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. المؤمن يعترف أنه لم يكن ليحدث له شيء إلا بفضل الله. لذلك قال له الفقير المؤمن، قال لصاحب الجنتين الكافر، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يعني ربنا شاء إن ده يحصل، إن الجنتين دول يبقوا موجودين. لو شاء الله إن أمطار تنزل ويبقى عندك زرع وبرضه ما يبقاش في جنة كان لحدث. ما يشاءه الله يكون، ما شاء الله. هتقولي بس أنا تعبت، أقول لك القوة اللي عندك دي جت من عند ربنا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لذلك الفرق بين كلمة صاحب الجنتين لما قال إن دي أنا تعبت فيها ودي بتاعتي وأنا اللي ده شغلي، وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا يمكن تسقط أبدا، وبين ذو القرنين في نفس القصة لما بنى السد هو تعب وقال لهم أعينوني بقوة، وفكر وخطط وعمل، حط الذهب حط النحاس مع الحديد، وفي الآخر يقول إيه؟ هذا رحمة من ربي. طب هيفضل على طول؟ لا، إذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حق. يعني ما قالش ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ده الفارق، إن المؤمن مهما كان معاه من أسباب هو لا يطمئن إلا بالله، مش بيطمئن بالأسباب أبدا، عارف إن الأسباب ممكن تروح وتيجي في لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب في الهجرة، وحد معالي الطريق حتى لو كان كافر، وحد بيمحو الآثار، وحد بيجيب له الطعام، وبالرغم من كل ده لقى المشركون فوقهم في الجبل، لكن لم يهتز يقينه ولم يتأثر، فقال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لأنه من الأول مش مطمئن بالأسباب، هو مطمئن بالله، لكن يأخذ بالأسباب طاعة وعبودية لله. فربنا بيخبر ان في ناس الاسباب بتخليها تطغى، الاموال بتخليها تطغى، ذات العماد او الصخر بالواد او ذي الاوتاد. ومش بس ان هو بيفسد في الارض، ده بيطغى على اللي بيقول له كلمه الحق ويعذبه. ذي الاوتاد زي ما قلنا فرعون كان بيضرب الوتد في الايد وفي الرجل، في اربع الايدين والرجلين، ويعذبه حتى يموت. أو الجنود اللي كانت بتستعمل أدوات التعذيب، أو المباني الشاهقة اللي كانوا بيتخذوها للعب ولله. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. يبقى قلنا رقم واحد السيطرة على الأسباب، رقم اثنين الاستغناء، رقم ثلاثة الطغيان، الذين طغوا في البلاد. ما حدش حد بيقوله لا، ما حدش حد بيقوله حرام، ولا ما فيش حد بيقوله أي حاجة، بل يريد الإنسان ليفجره أمامه. لما بيطغى، ما هو الطغيان تجاوز الحد. كلا إن الإنسان لا يطغى. إمتى الإنسان بيطغى؟ أن رآه استغنى، حينما يرى نفسه مستغنيا، يقول لك مش خلاص مش عايز ربنا في حاجة، العياذ بالله. وهو الملحد أصلا من كلام الملحدين يقول لك كنتم محتاجين ربنا في إيه، العياذ بالله، إحنا مش محتاجين ربنا في حاجة. ظن أهلها أنهم قادرون عليه. الذين طغوا في البلاد، وكلمة فيه عمق الطغيان في كل البلد، يعني أصبح عايز يطغى على البلد كلها ويسيطر عليها كلها. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، مش فأفسدوا لا، أكثروا فيها الفساد والعياذ بالله. زي ما نقول خلاص الإنسان لما بيطغى مفيش حاجة بتوقفه، حينما يغيب ذكر الدار الآخرة ذكر الدار الآخرة عنهم بيطغى ويفسد فأكثروا فيها الفساد. النتيجة إيه؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. هيروحوا فين من ربنا؟ يعني اللي مغتر بالعماد بذات العماد أو الصخر اللي بالواد أو ذي الأوتاد، اللي مغتر بقنابل نووية، اللي مغتر بجنود، اللي مغتر بالقصور، اللي عمال يطغى ويظلم في الناس ويعذب في الناس، هو هيروح من ربنا فيه؟ الموضوع كله ببساطة فصب عليهم ربك سوط عذاب. كل ده راح زي ما يكون بس حاجة تصبت عليهم وخلصوا وانتهوا من الحياة. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بجزء؟ خلصوا. لذلك كلمة فصب أي العذاب متتابع متتالي. أنت لما بتيجي تصب حاجة كده بتنزل وراء بعضها. أنزل الله عز وجل عليهم عذابا متتاليا. كلمة سوط عذاب، ليه كلمة سوط ديت؟ العلماء بيقولوا فيها يعني كمجموع كلام المفسرين قالوا فيها ثلاث معاني. المعنى الأول الألم، الصوت يعني عذاب إيه؟ مؤلم أليم زي ضربة الصوت كده، يعني مش بس عذاب إهلاك، لا يتألم وبعدين يموت والعياذ بالله، لأنه كان بيجعل الناس تتألم، كان بيطغى على الناس ويعذب الناس، فالعقاب بتاعه لازم يكون فيه ألم. فقالوا الصوت الألم. أيضا الصوت فيه معنى السرعة الخاطفة، في لحظة ينتهي الصوت ضربة سريعة. يبقى الألم السرعة. النوع المعنى الثالث في كلمة صوت، قالوا الصوت أصلا لغة هو مزيج من الضفائر ملفوف كده يكون الصوت، فقالوا الصوت أصلا فيه معنى المزج والخلط، فقالوا الصوت أي مزيج من العذاب مش عذاب واحد. يعني ممكن يبقى تخويف وبعدين حجارة وبعدين وإهلاك، ممكن ربنا ينوع فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، ممكن ينوع عليهم في العذاب. يبقى الصوت فيه معنى الألم، السرعة، التنويع. وبعض المفسرين زي الزمخشري قال كل ما حدث لهم، كل ما حدث لهم في الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كضربة صوت. يعني شوف عذاب مثلا 7 ليال و8 أيام حسوبة، أو إغراق أو إهلاك أو حجارة، أنت ما تشوف العذاب في الدنيا كأنه مثلا أعجاز نخل خوية، عذاب فظيع. فيقول لك كل ده بالنسبة للي هيشوفه الآخرة زي ما يكون الضرب ضربة واحدة بس، ولسه العذاب متدخل له في الآخرة. فصب العذاب متتالي، الصوت الألم، السرعة، التنوع، ويبقى له في الآخرة أضعاف أضعاف ما لقاه في الدنيا صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد. يعني إن ربك لبالمرصاد؟ حينما يطول ظلم الظالم قد ييأس الناس ويشك بعض الناس في قدرة الله، فيخبرك الله عز وجل أنه له بالمرصاد، وأن المدة التي طغى فيها قوم عاد وطغى فيها قوم ثمود وطغى فيها فرعون وجنوده لم يكن الله عز وجل بغافل عنهم، ولكن كان لهم بالمرصاد. بالتأكيد إن ربك الذي رباك بنعمه لم ينسى ولن ينساه، إنه يمهل لهم ولا يهملهم. إن ربك لبالمرصاد. الرصد ده، الرصد لغة لما الأسد بيسيب فريسة تفضل تقرب تقرب ويحفر لها حفرة وتقرب منها ثم يفترسها في لحظة معينة، والفريسة في غفلة، ولله المثل الأعلى، بيظل الظالم يظلم ويظلم ويظلم ويعلو ويعلو حتى حينما يسقط يكون سقوطه أبين للناس. كثير من الناس بيستعجل على عقوبة الظالم، عايز أول لما الظالم يظلم ينزل عليه العذاب. لا، لله عز وجل حكم كثيرة في تأخير نزول العقوبة على الظالمين، لكن اللي احنا موقنين منه إن ربنا بالمرصاد، وإن مفيش حاجة بتروح إما في الدنيا أو في الآخرة. ده لازم يبقى يقين عند المؤمن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الايه الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. مهطعين مقنيع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اوعى تفتكر ان مش معنى تأخر نزول العذاب ان الموضوع خلص، لا، ان ربك لبالمرصاد، تأكيد ان واللام لبالمرصاد، وكأن عقوبة الله عز وجل مقيمة تنتظرهم، تنتظر لحظة الأمر من الله، وانتظروا إن معكم منتظرون. في لحظة معينة هينزل العذاب يقرره الله، الله لا يعجل بعجلة أحد. بعض أهل الإيمان يستعجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لخباب ولكنكم تستعجلون. ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ مستعجل سيدنا خباب، عايز عشان سنتين ثلاثة تعذيب في مكة كفاية. لله حكم، قد يتأخر النصر، قد يظل سنوات الظالم يظلم، لكن إن ربنا له لبالمرصاد، ده يقين فيش حاجة بتعدي أبدا. وقيل لبالمرصاد أي على عقوبة ربنا بتنتظر على جسر على جهنم لن يمر من عليها، سيسقط سيسقط اللي ظلم الناس، سيسقط حتما. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظالم لازم هيسقط في جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله من الظلم. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. ده يعتبر زي الجزء الثاني من السورة يعني، وحتى لما تيجي تقرأ إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، وكأن الآية بتقول لك أو الآيتين وراء بعض ربنا بالمرصاد للإنسان والإنسان في غفلة عمال مشغول بالفلوس، بالرغم إن ربنا له لبالمرصاد والعقوبة منتظرة، وهو كل اللي شغله هتديني فلوس ولا مش هتديني فلوس يا رب. اديتني فلوس الدين ده كويس، ما جاليش فلوس لا الدين ده وحش ربي أهانا، بالرغم إن ربنا له لبالمرصاد. جزء هنا بيتكلم عن عقيدة ضالة عند الناس إنه بيفسر كل حاجة بالفلوس، التفسير المادي لكل حاجة في الحياة. فلان معاه عربية كويسة يبقى فلان ربنا بيحبه، فلان كسب فلوس يبقى فلان ربنا بيحبه، فلان خسر فلوس يبقى فلان ربنا ما بيحبوش، فلان تعب ومرض يبقى فلان ربنا ما بيحبوش. بيقيس محبة الله على الدنيا، ولا علاقة. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وإن الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوض، مفيش بعوض، مفيش حاجة تساوي عند ربنا، الدنيا لا تساوي شيء عند ربنا. ذلك لما مرض أيوب ومكث في بلائه 18 عاما فلفظه القريب والبعيد إلا رجلين، فقال أحدهما للآخر والله ما أظن إلا أن أيوب أذنب ذنبا لم يذنب أحد من لم يذنب أحد من العالمين. شوف طالما تعبان يبقى عمل ذنب، مش لازم، مش لازم، ممكن يبقى ابتلاء فقط، مش لازم الفقر معناه علامة عدم الرضا والغنى علامة الرضا. هذا طريقة التفكير عند الناس غلط، فربنا بيصلحها عشان ما حدش يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي فرعون، يا ليت لنا مثل ما أوتي عاد قوم عاد، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، دول ربنا صب عليهم صوت عذاب ولم ينفعهم ذلك. ذلك لما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، اللي عندهم علم ويقين قالوا لهم ويلكم، تقولوا ايه عايز تبقى زي قارون الظالم الطاغية؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ويلقاها إلا الصابرون. دي فتنة عايزة صبر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، خذ بالك من ابتلاه في الآيتين، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه وأما إذا ما ابتلاه، يبقى في الحالتين ابتلاء، فلوس ابتلاء، فقر ابتلاء، الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء، الحالتين اختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، دي طريقة التفكير غلط. زي ما قلنا كتير من الناس دايما عايز يعرف يقول لك ربنا بيحبني ولا ده ربنا بيحبني جدا ليه؟ صار معايا فلوس كتير. لا، مش علامه حب، هذه ليست علامه حب. الانسان من كتر حبه للدنيا بيفسر بيها كل حاجه في الحياه. وكان المشركين يقول لك احنا معانا نحن اكثر اموالا واولادا، فبالتالي عايزين ايه يعني؟ وما نحن بمعذبين. ايه علاقه ان انتوا اكثر اموالا واولادا ونحن معذبين؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، لا في سورة سبأ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. سورة مريم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أهو رايح تقول له ربنا بيقول كذا وكذا، يرد عليك يقول لك إيه؟ قال الذين كفروا والذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ إحنا معنا فلوس كتير والمكان بتاعنا أحسن من المكان بتاعكم. إيه علاقة ده باللي أنا بقوله لك؟ أنا بقول لك ربنا هيعذب الظالم وفي جنة وفي نار، يقول لك انا معايا فلوس كتير. ايوه، علاقه اللي انا بقوله لك بان انت معاك فلوس كتير؟ برضو راح تكلم عاد فيقولوا من اشد منا قوه، احنا اقوياء. برضو علاقه ده باللي انا بقوله لك؟ هي الناس عندها خلط بانه عنده فلوس كتير وبانه مش هيعذب. لا، مش معنى انك انت معاك فلوس ان ربنا اكرمك، او معاك فلوس ان ربنا اهان. لذلك قال كلا في الايتين، قال ابتلاه، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. بعض المفسرين قال طب ما ربنا قال إن هو أكرمه، لما هو قال ربي أكرما ربنا قال كلا، يعني رب معايا في الاستفسار، فأما الإنسان أو في الاستشكال، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فإيه؟ أكرمه. ربنا بيقول إن هو أكرمه، لما هو قال ربي أكرما ربنا قال لا، كلامه غلط. ليه كلامه غلط؟ لأنه بيقول ربي أكرما على أن دي النتيجة مش الابتلاء. كان فروض يقول ربي ابتلاني فأكرمني لينظر أشكر أم أكفر، لكن هو ما قالش كده. هو بيتكلم أن ربي أكرما أن ده النتيجة مش أن ده الاختبار، وبيتحدث عن النتيجة مش عن الاختبار. وربنا بيقول أن الاختبار أني أكرمتك، زي إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. أنت أكرمت اللئيم فكانت النتيجة أنه تمرد، مش أكرمته لأنه يستحق. معايا؟ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق. وفي معنى ذكر بعض المفسرين قدر عليه رزقه، أي أعطاه على قدر حاجته فقط. بعضهم قال ان المعنى ده ماشي مع قراءة قدر عليه رزقه، وان كان الاشهر والاغلب ان معناه ضيق. لكن حتى بعض الناس لو جاله الا على قدر الحاجة فقط برضو زعلان، عايز بزيادة. ربي اهان، فربنا بيقول كلا. طريقة التفكير دي غلط. بل لا تكرمون اليتيم، ايه علاقة الايتين دول بكلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين؟ كأن ربنا بيقول لهم انتوا لما تحبوا تكرموا حد تدونوا فلوس، ولما تحبوا تهينوا حد ما تدونوش فلوس، لكن دي مش معاملتي انا، دي معاملتكوا انتوا. معاملتي انا لما اكرم حد اوفقه للطاعة، والإهانة انه لا يوفق للطاعة. لكن انتم لانكم تحبون الدنيا وتحبون المال حبا جما، هذه طريقة معاملتكم. كنا بنقول إيه علاقة بين قول الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، وبين تصحيح المعتقد اللي بيفسر كل شيء بالتفسير المادي؟ فيقول الله عز وجل بل أنتم لأنكم تحبون المال، هذه هي طريقة إكرامكم وإهانتكم للناس. أما الملك سبحانه وتعالى حينما يكرم يكرم بالطاعة وليس بالدنيا، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. وأنتم تفعلون ذلك بالناس، الإكرام والإهانة، لا تفعلون ذلك بمقتضى العدل، ولكن تفعلون ذلك بمقتضى القوة. فحينما لا تكرمون، لا تكرمون اليتيم لأنه ليس له قوة تدافع عنه، أما الله عز وجل يوفق الذي يستحق للطاعة لأنه أهل لها، وهي من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. إذن أفعال الله عز وجل، الله لا يظلم أحدا، لكن أنتم تظلمون. وأن الابتلاءات التي يفعلها الله عز وجل من إعطاء المال أو المانع لحكمة، أما أنتم لا تفعلون ذلك لحكمة، أنتم تفعلون ذلك بمقتضى القوة والظلم، ولكن الله يفعل ذلك بمقتضى الحكمة والرحمة واللطف سبحانه وتعالى. بل لا تكرمون اليتيم، إن ده الفارق الرهيب بين معاملة الناس لبعضها ومعاملة ربنا للناس، وإن اللي خلى الناس تعامل كده الحب الشديد للمال، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بل لا تكرمون اليتيم، وبعض العلماء قال إن العلاقة بين الآيتين دول إن هو زعلان إن ربنا بيديلوش فلوس، ولما ربنا بيديله فلوس ما بيديش هو لحد فلوس. كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني أنت عمال تقول ربي أهانا، ولما ربنا بيديلك فلوس أنت تمنع عن الشكر وتمنع أموالك عن الناس، والأموال دي ربنا اللي اديها لك، ولا تعطيها لمن يستحقها لليتيم. وقال بعض أهل العلم، كان ده قول يعتبر ضعيف، إن المقصد هنا باليتيم النبي صلى الله عليه وسلم. كلا بل لا تكرمون اليتيم، وإن أنتوا يعني تفعلون أفعال الطغيان زي فرعون وثمود وعاد، وتمنعون الناس عن الطاعة، فسوف يعذبكم الله عز وجل. كلا بل لا تكرمون اليتيم. وبعض أهل العلم قال أيضا وجه المناسبة الرابع، كلا بل لا تكرمون اليتيم، لم تكتفوا بالقول وبسوء القول وضممتم إليه سوء العمل، فكان سوء قولهم ربي أهانا، وكان سوء فعلهم لا يكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم وهو يستحق الإكرام، ولا تحاضون على طعام المسكين، ما قالش ولا تطعمون المسكين، قال ولا تحاضون. طب ليه قال ولا تحاضون على طعام المسكين؟ عشان أكثر من حاجة. الشيء الأول إن المجتمع لازم فيه تكافل، حتى لو مش هتنفق تدعو الناس للإنفاق، فكلمة لا تحاضون إن لازم الكل يشارك في الإطعام المساكين، إن لم يشارك بالبذل فيشارك بالقول والدال على الخير كفاعل. شيء تاني، لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، بلغت القسوة في قلوبهم أنه لا ينفق ولا يستطيع حتى أن يدعو إلى الإنفاق. يعني في واحد بلغت قسوة قلبه أنه لا يستطيع أن ينفق، ومش قادر حتى يقول للناس أنفقوا، مش قادر تطلع من بقه، مش قادر يقولها، حاسس إن هو كده يعني هيبقى كريم قوي لو قال للناس أنفقوا، فما لا يدل الناس على الخير. ولا تحاضون على طعام المسكين، ومش بس ما بيديش، ده كمان بياكل حقوق الناس، يعني مش بس ما بيكرمش اليتيم، ده بياكل حق اليتيم. وتأكلون التراث أكلا لما، التراث أي الميراث، بيأكل ورث غيره، بيأكل ورث اليتيم، بيأكل ورث المرأة، ورث الأطفال. لذلك أكل اللمة يعني إيه؟ قالوا اللمة بمعنى السف، عارف اللي بيسف حاجة؟ وقالوا لمة الذي يأخذ المال الذي يجده ولا يسأل أحلال أم حرام، بيلم كل، عارف زي اللي ماشي بيلم أي حاجة بتقابله. هو تأكلون التراث أكل اللمة، أي فلوس قدامه بياخدها، بتاعت يتيم، بتاعت مسكين، بتاعت امرأة، ورث واحد، هو بياخد الفلوس وخلاص، وكل همه جمع المال. وتأكلون التراث أكلا لما، الذي يجمع المال ولا يبالي من حلال أم من حرام، بيلم أي حاجة بتقابل. ليه بيعمل كده؟ وتحبون المال حبا جما، البئر اللي ما بتملى المية بتجم، جم بئر جموم، فحبا جما يعني امتلأ قلبه بحب المال. وتحبون المال حبا جما، فيقول الله عز وجل كلا لن تنفعكم هذه الأموال، وستنقلب هذه الأحوال، وستذهب هذه الأموال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان يوم القيامة من الذهب والفضة، الأرض هتقيء وتخرج الكنوز اللي بداخلها يوم القيامة، فيمر القاتل عليها ويقول في هذا قتلت، ويمر قاطع الرحم ويقول في هذا قطعت رحمي، ويمر السارق ويقول في هذا قطعت يدي، ثم يتركونه ويذهبون. كل ده مش هينفع. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، النقلة ما بين الغفلة، واقع الغفلة وواقع حب المال، إلى مشهد يوم القيامة نقلة تجعل الإنسان يفيق من هذه الغفلة، دكا دكا. وجاء ربك، مشهد مهيب جدا، سبحان الملك، يجيء الرب حقيقةً مجيئا يليق بجلال وجهه سبحانه وتعالى، جاء لفصل القضاء لا نعلم كيف، جاء ربك ومشهد والملك والملائكة بقى صفا صفا، مشهد عجيب مشهد عظيم، وكأن ولفظة جاء ربك والملك هذا المشهد المهيب كأنه بعد أن زالت الملوك الواهية، ملك فرعون وعاد وثمود كل هذه الملوك زالت ولم يبق إلا الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله. فيأتي الملك سبحانه وتعالى ويأتي الملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وقبل وكأنه قبل أن يبدأ الحساب ظهرت العقوبة حتى يخاف الناس. وجيء يومئذ بجهنم، عارف ولا المثل الأعلى لما مدرس يدخل فصل بس الفصل لا مشغبين، فأول حاجة بيعملها أنه بيطلع العصاية قبل ما بيسأل، لأنه الفصل ده غالبه كده. فولي المثل أعلى، وجاء ربك والملك ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، جاء بها الله، تأتي جهنم يقودها سبعون، لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، كأنه وحش مفترس عايز يثور ويأكل، تكاد تميز من الغيظ، بتتقطع عايز تشوف فيه بس الكفار دول وتلتهمهم والعياذ بالله. وجيء يومئذ بجهنم، أول لما الإنسان يشوف جهنم لسه ما حدش قال له حاجة، يعني شوف اقرأ الآية، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، لسه ما حدش حسبه ولا صحبه، هو بيعرف إنه كان غلطان. كتير من الناس اللي بتقعد تجادل هي عارفة إن هي حرام، الحاجة اللي بتعملها حرام، طب وإيه الدليل؟ مش كل طبعا، لكن غالب النقاشات هو بس مش متذكر ومش مستحضر العذاب الأخروي، فالحل معاه في الوعظ مش في الأدلة. في ناس بتبحث عن الدليل فعلا، لكن غالب اللي بيجادل هو بيجادل لأنه مش عايز يريح نفسيته، عايز ضميره ما يأنبوش، عايز يهرب من النفس اللوامة، عايز يفجر أمامه. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، هو معنى الآية يعني هو هيتذكر ولا مش هيتذكر، وأن له ذكرى، أيوة وكيف يستطيع الذكر، أي وأن له أن ينتفع بالذكر، زي وأن له التوبة يعني يومئذ يتذكر الإنسان، ولكن بعد إيه؟ وأن له الذكرى وكيف تنفعك الذكرى في هذا الوقت، خلاص لا تحين مناص، أي ليس هذا الوقت وقت الفرار والندم، انتهى، لكن في الدنيا. وأن له الذكرى، أي ولن تنفعك الذكرى، يقول في ساعتها لما يعرف أن التوبة بتاعته مش هتنفعه، يا ليتني قدمت لي حياتي، الحياة الآخرة، عرف أن الحياة الحقيقية في الآخرة مش في الحياة الدنيا، عرف أن كل الأسباب ذات العماد والصخر بالواد والأوتاد ما كانش ليها قيمة، وأن الحياة الحقيقية في الآخرة، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية الحياة الكاملة. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني كنت أعملت عمل صالحة تنفعني بعد الموت، هذه الحقيقة اللي بتغيب عن ذاكرتنا، الموت، إن الموت الذي تفرون منه، شوف كلمة تفرون كأننا نفر من ذكره وهو حقيقة لابد لنا منها. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، جمهور القراء على إن قراءة زي حفص كده، لا يعذب ولا يوثق، في قراءة لا يعذب، يعني إيه لا يعذب عذاب؟ نقول الأول بتاعتنا يعني إيه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، هم مختلفين في الهاء بتاعت عذابه، الهاء دي بتعود على مين؟ هل على الأحد ده ولا على ربنا؟ نقول الأول القراءة بتاعت حفص وإن الهاء دي بتعود على الله، يبقى معنى الآية لا يعذب الله عز وجل هذا الإنسان مثل عذابه أحد، بمعنى لا يستطيع أحد أن يعذب مثل عذاب الله، ولا يوثق وثقه أحد، لا يستطيع أحد أن يوثق مثل وثاق اللي ربنا بيعمله، بمعنى مهما بلغ الطغيان في الدنيا وحاولوا يعذبوا الناس، تعذيب ربنا لهؤلاء الطغاة أعظم بكثير ذلك ربنا بيخبر عن بعض الناس اللي فتنوا ان كان سبب فتنتهم انهم ايه؟ جعلوا فتنة الناس كعذاب الله. والناس من يقولوا امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. تالله ان كنا دي العنكبوت الثانية في الشعراء. تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. فيخبر الله انه سو مش بقى مش عذاب زي الاوتاد زي بتاع فرعون لما كان بيعذب الناس، لا، عذاب الله مختلف تماما لا يتصور، لا يعذب عذابه احد او لا يقوم بالتعذيب في هذا الوقت الا الله، الكل خلاص ملكه بيروح ولا يقرر العذاب الا الملك سبحانه وتعالى. ده لو الهاء بتعود على الله. طب لو الهاء بتعود على الكافر هنا، ان معنى الايه لا يعذب عذاب احد اي ان الله عز وجل يخص بعض الناس بعذاب مخصوص لا يعذبه احد من العالمين، زي ما قال ابيك لا اعذبه عذابا فاني اعذبكم عذابا لا اعذبه احد من العالمين. وبيروى عن عمرو بن العاص وان كان اثر بعضهم ضعفه ان اشد الناس عذابا ثلاثه فرعون واصحاب المائده والمنافقون اللي صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الثلاثه ظهرت لهم الايات واضحات ثم اصروا على الكفر. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب فرعون. والمائدة على قول أنها نزلت وأكلوا منها ثم كفروا بها، والمنافقين أيقنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفروا به. يبقى في ناس يخصهم الله بعذاب لا يخصهم أشد أنواع العذاب، وقيل أشد أنواع العذاب المقصود في الصورة الذي يظلم الناس ويطغى ويعذب الناس ولا يكرم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، اللي بيبذل القوة في تعذيب الناس وفي عدم إكرام اليتيم وفي ظلم الناس له عذاب مخصوص ما حدش يتعذب زيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة زي النمل يطؤهم الناس بأقدامه، لأنه كان متكبر فبيبقى زي النمل الناس تدوس عليه، زي ما كان ماشي بيدوس على الناس في الدنيا الناس هتدوس عليه في الآخرة. يبقى لو قلنا القول الثاني إن عذابه الهاء دي تعود على شخص، إن هناك أناس لهم عذاب مخصوص زي احد اقوال في قول الله عز وجل تجينا ان شاء الله في سوره الهمزه، عليهم نار مؤصده في عمد ممدده، قالوا مقفول عليهم سجون معينه للي كانوا بيسخروا من الناس، دي لهم عذاب مخصوص اللي بيتريقوا على الناس دول لهم عذاب مخصوص في جهنم. كما ان في بعض اصناف النعيم مخصوصه لبعض اصحاب الطاعات، كذلك في انواع من العذاب مخصوصه لاصحاب المعاصي والظلم والعياذ بالله. ولا يوثق وثق أحد. ثم الختام هذا النداء الذي ينتظره كل مؤمن، هذا النداء اللي بيدخل السعادة على المؤمن، هذا النداء اللي بيحول الموت إلى لذة. الموت بالنسبة للمؤمن له نظرة مختلفة، الناس بتخاف من الموت وبتترعب وبتفزع، المؤمن بالنسبة له الموت هو متعة الوصول زي ما الدكتور فادي الأنصاري بيقول متعة الوصول. يعني ايه متعة الوصول؟ لما تبقى راكب قطر مثلا او جاي سفر طويل، واحد رايح يعمل عمرة مثلا ومسافر سفر بري طويل ايام وليالي وقارب الوصول، قلبه يبدأ يدق. الموت هو متعة الوصول للقاء الله. لما تقرأ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت. كشخص ابن تيمية دايما يحافظ على آية الكرسي وتذكر هذا الحديث، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا إيه؟ إلا الموت. لما واحد يسمع الحديث ده يعني يقول يعني المانع بينه وبين دخول الجنة الموت، يا ريت نموت. والآثار كثيرة عن السلف في ذلك. الشاهد إن هذا النداء وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا البشريات يا أيتها النفس المطمئنة، ربنا يوعدنا يا رب، يا أيتها النفس المطمئنة. هنا ليه ذكرت المطمئنة؟ التي اطمأنت بالطاعات بصلاة الفجر وليال عشر وأنواع الطاعات الشفع والوتر وأقامت الليل والليل إذا يسر، لم تطمئن بذات العماد ولا الذي الأوتاد ولا الصخر بالواد، الذي اطمأنت بوعد الله وخافت من موعود الله. يا أيتها النفس المطمئنة رجعي بعد التعب بقى اللي انت تعبتيه في الدنيا إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. بعض المفسرين قال ادخلي في عبادي، ربنا يخاطب النفس ان تعود ان تدخل في العبد، يعني ترجع له تاني، الروح ترجع له تاني. وقيل ادخلي في عبادي اي ادخلي في زمرة عبادي الصالحين، وانا اميل لهذا، ادخلي في عبادي اي في زمرة العباد الصالحين خش مع أصحابك الصالحين زي ما أنت بتقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أنك تبقى وسط زمرة الصالحين. لما في الآخر الناس هتبقى زمرة، الذين كفروا زمرة وأهل الجنة زمرة، في أي زمرة ستكون؟ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، نداء تختم بالسورة يسكب الطمأنينة على أهل صلاة الفجر، أهل الليالي العشر، أهل الشفع والوتر، أهل الليل الذين ساروا فيه وكانوا يسرون فيه بالطاعات، لم يطمئنوا بالأسباب ولكن اطمئنوا برب الأسباب، اطمئنوا بالملك سبحانه وتعالى. إذن كملخص عام لهذه السورة أن هناك أزمنة شرفها الله يستغلها المؤمن بالطاعات، هذه الأزمنة هي التي تسكب الطمأنينة في قلب المؤمن. هناك صنف من الناس أعطاه الله الأسباب زي ذات العماد أو صخر بالواد أو ذي الأوتاد، هذه الأسباب جعلته يطغى، فلما طغى أكثر فيها الفساد، ولما أكثر الفساد وكان مسيطر على الأسباب اعتقد واهما أن كده ربنا بيحبه، وأن زي ما له مال وبنين في الدنيا هيكون له المال والبنين في الآخرة، بيقيس مقاييس الآخرة على مقاييس الدنيا. فأخبره الله عز وجل أن ده طريق التفكير ضالة لا يفكر بها إلا الذي يحب المال حبا جما، والذي يأكل الميراث من حلال أو من حرام، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. وهذه الموازين ستنقلب وتظهر الحقيقة إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وهؤلاء الذين ظلموا الناس وعذبوهم لهم عذاب مخصوص يوم القيامة، وكما عذبوا الناس يعذبهم الله عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ثم تختم السورة بنداء يا أيتها النفس المطمئنة، نسأل الله جل أن يجعلنا من الذين اطمأنوا بطاعة الله عز وجل، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.